لا يلتفت إليهم إلا في النادر. إذا كنت يا أخي عندك أقارب فهناك أناس قد يكونون من غير أقارب، وإذا كان لديك أولاد وإخوة ومن يسأل عنك فربما يكون هناك أناس لا أحد يسأل عنهم. قام مجموعة من الشباب الصغار في جمعية خيرية بزيارة دار من دور العجزة والمسنين في رمضان. هؤلاء العجزة وهؤلاء المسنون ربما لا يفطن لهم ولا يسأل عنهم أحد، وخصوصا في هذا الشهر، فمثل هذه المبادرات أمر طيب للغاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإلى النفحة الإيمانية. عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن هذا حديث يبين أمرين من أشد الأمور المفسدة للدين: الحرص على المال بأي طريقة، والحرص على المنصب والجاه، والحرص على الرئاسة مهما قدم من تضحيات. ضربه عليه الصلاة والسلام مثلا لفساد دين المسلم بالحرص على المال والرئاسة، وأن هذا الحرص يفسد الدين ليس بأقل من إفساد ذئبين جائعين لغنم غاب عنها رعاتها ليلا فدخل فيها يفترسان. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم. إذن الذئبان من أشد الوحوش افتراسا، فكيف إذا كان الذئبان جائعين ثم الذئب حريص جدا على الغنم فهو يشتهيها أيما اشتهاء، فإذا كانت فريسة محصورة في حظيرة ليس عندها راع أو حام، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم. هل تخيلنا هذا المشهد؟ هل فكرنا في هذه الصورة التي يعرضها الحديث؟ ذئبان جائعان أرسل في غنم، كيف سيكون الإفساد؟ كيف سيكون الإتلاف؟ كيف سيكون الخمش والافتراس والأكل والقتل والجرح؟ سيعيثان فيها فسادا عظيما لن تسلم شاه، لن تسلم شاه. ذئبان جائعان أرسل في غنم، هذا الإفساد أشد منه إفساد الحرص على المال والرئاسة للدين. الحرص على المال بأي طريقة، حلال حرام بأي شكل، الحرص على الرئاسة مهما كلفت أمران يفسدان الدين أشد من إفساد الذئبين الجائعين اللذين أرسلا في غنم. الهلع، الحرص على الدنيا، الحرص على المنصب، الحرص على الرئاسة، الحرص على حب الظهور، الحرص أن يذكر بين الناس. سماه عليه الصلاة والسلام الشرف يشرف فيه والناس ويستشرف إليه والناس تنظر إلى هذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال وهذا الشرف أو المنصب أو الرئاسة في الدنيا مفسد لها إفسادا عظيما. لا يسلم من دين المسلم مع هذا الحرص شيء إلا القليل ربما. هذا مثل عظيم يتضمن غاية التحذير من شر هذا الحرص. والحرص على المال نوعان، الأول شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه مع الجهد والمشقة، فهذا وإن كان ليس مالا حراما لكنه يستغرق العمر. متى يكون له وقت للطاعة؟ إذا كان كل اليوم أو كل الوقت حريصا على المال وعلى جمع المال ولن يأتي إلا ما قدر له ثم قد يرتحل عنه ويترك أكثره وقد يجمعه لمن لا يحمد من بعده، فالحريص هذا يضيع عمره وزمانه الشريف كله في المال. فقيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع مالا فقال فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانع. النوع الثاني من الحرص على المال أن يجتهد في جمعه ويبذل الوقت والحرص الشديد ولو من الوجوه المحرمة، فهذا ضاع عمره في جمع الحرام، مو فقط ضاع عمره وإنما في وبال إضافي وهو الحرام. كيف يفسد هذا الدين؟ أما المنصب والرئاسة والحرص على الشرف بالولاية والسلطان والمال، هذا سوف يبغي ويطغي، سوف يبغي ويطغى تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من طلب الولايات، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، رواه البخاري ومسلم. وأما طلب حب الظهور بالعبادة هذا رياء وهذا خطير جدا أيضا. فمن طلب حب الظهور في أي شيء كحب الظهور في الإعلام والقنوات، هذه مزلة عظيمة، هذا باب عظيم من أبواب الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس يطلبه بالتظاهر بالعلم أو بالتظاهر بالزهد أو بالتظاهر بالعبادة، وبعضهم اليوم يطلق مقاطع على اليوتيوب يصور فيها عباداته أو حاله فيما هو طاعة في الظاهر، لكن في الحقيقة كله رياء، رياء وطلب محمد وطلب ثناء الناس وطلب الذكر بين الناس وطلب المكانة. هذا لما قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، كيف يعني كيف تودي به هذه المسألة؟ أمران مفترقان لست تراهما يتشوفان لخلطة وتلاقي، طلب المعادي مع الرئاسة والعلا فدع الذي يفنى لما هو باقي. طيب لو واحد قال

ختم كلامه بشيء من القرآن. كان أحيانا يختم كلامه بإشهاد الناس على التبليغ. ففي حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفات: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. والحديث صحيح مسلم. في قصة صلاة الكسوف قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ انظر الخاتمة. ألا هل بلغت؟ واستعمل عليه الصلاة والسلام مرة رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه: هات ما معك، هات الذي جئت به. فجعل هذا الرجل يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك؟ يعني لو ما كنت في هذا العمل الذي أرسلناك عليه لبيت المال كان أعطوك شيئا؟ فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله؟ يعني نستعمله على على جمع زكاة المسلمين. فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي. فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى له أم لا؟ ثم وعظهم في الغلول، وأن من غل شيئا سيأتي يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها له خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. طبعا اليعار والخوار والخوار هذه أصوات، أسماء الأصوات في اللغة العربية، أصوات الدواب. ثم رفع يده عليه الصلاة والسلام حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يختم كلامه بتأكيد فضل العمل. فمثلا يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذه فذلكم الرباط ختم بها انتظار الصلاة بعد الصلاة، وأنه شيء عظيم. الرباط المرغب فيه حبس النفس على الطاعة. فإذا كرر ختم الكلام بهذا إشادة بالعمل وبيانا لفضله انتظار الصلاة بعد الصلاة. مثلا تنتظر في المسجد العشاء من بعد المغرب. تنتظر العصر من بعد الظهر، وهكذا. حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: مرة نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارث بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر. وكان بارا بأمه، بارا بأمه غاية البر. فكانت منزلته في الجنة بهذا العمل، فأشاد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أحيانا يختم كلامه بذكر علة الحكم. فمثلا قال مرة: في رجل وقصه بعيره، يعني ألقته دابته عنها وهو محرم، فكسرت عنقه ومات رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين أو في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، المحرم هذا في غسل الميت لا تمسه طيبا ولا تخمر رأسه، يبقى الرأس مكشوفا، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، رواه البخاري ومسلم. ختم بذكر العلة، لماذا لا يمس من الطيب ولماذا لا يغطى رأسه. قال عليه الصلاة والسلام: مرة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني ما يجوز الواحد ولو عدد الزوجات أن يتزوج امرأة وعمتها ويجمع بين امرأة وخالتها. في آخر الكلام قال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، لأن هذه الغيرة ممكن تؤدي، يعني هذا الزواج ممكن يؤدي إلى غيرة وبالتالي إلى قطع الرحم. مرة قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. قال: فإن ذلك يحزنه. ذكر علة الحكم. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم كلامه بقواعد فقهية، بعلل شرعية تبين الأحكام. ومرة قال في الهرة: إنها ليست بنجس، يعني لو شربت الهرة من الإناء ممكن تتوضى من وراها من بقية الماء. قال: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، يعني هذه دائما تغشاكم، تدخل بيوتكم، تشرب من أوانيكم، من آنيتكم، فالتحرز منها صعب جدا. صح أنه هذه ريق حيوان غير مأكول اللحم، لكن ذكر ليش يعتبر طاهرا: إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. وإلى أحكام الشهر. علم التشهد، التشهد علم الذكر، علم الذكر، علم الذكر، تشهد ما خطأ، صح ولا خطأ؟ لا خطأ، صحيح لا خطأ، خطأ. وخواتم الكلم الشريفة حازها من حسن وقف في تمام معاني، ولربما ختم الكلام بآية هي للكلام كأجمل البرهان، ويقول: هل بلغت يشهد ربه ويقيم حجته على الإنسان، وعلى جميع الفعل حث مؤكدا، والأجر يدعو المرء للإحسان. أسبغ وضوءك والمساجد أمها وامكث بها حتى الأذان الثاني. وبعلة الأحكام يختم قوله للقلب ذا أحرال الاطمئنان، كالمحرم الموقوص فاكشف رأسه فكذاك يبعث أيها الثقلان. واحذر تناجي اثنين دون زميلهم إذا يصيب القلب بالأحزان. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يسأل بعض الناس في أحكام الزكاة عن العقارات، فنقول: العقار المعد للبيع فقط هو الذي تجب فيه الزكاة، فإن كان معدا لبناء شخصي مسكن لا زكاة، معدا للاستثمار بحيث يبنيه ويؤجره فالزكاة في الأجرة وليست في أصل المبنى، يبقيه لأولاده حتى يبنوا عليه مساكن لهم، ما في زكاة. النية مترددة، ترى يقول: أبنيه، أبيعه، أؤجره، ما في زكاة حتى يجزم بالبيع. النية الغامضة، أحيانا واحد يقول أنا اشتريت الأرض هذه لأن لقطة بسعر ممتاز، لكن لو تسألني ليش اشتريتها، بنية البيع، بنية الاحتفاظ، بنية البناء، ما أدري، هذه نية غامضة لا زكاة. إذن إذا اشترى بنية البيع ليتربح، يقول مثلا أشتري الأرض هذه وأصبر عليها يرتفع سعرها أبيعها، هذه فيها زكاة كل سنة بحسب قيمتها في السوق. بالنسبة للمصانع والورش، لا أرضها ولا مبانيها ولا آلاتها ولا معداتها وسيارات النقل فيها فيها زكاة، لأن ليست البيع، لكن كل المواد الخام والمصنعة كلها فيها زكاة بحسب قيمتها. وأيضا فإن الأرباح الناتجة فيها زكاة. وكذلك فإن بعض الناس يسأل عن زكاة الرواتب. نقول أسهل طريقة إذا اجتمع عندك مال دار الحول، انظر ما عندك وزكي على 1025. جاء قريبا، جاء بعيدا، جاء من زمان، جاء من سنة، جاء حتى ترتاح إلى السنة التي بعدها. وإلا ستضطر أنك تحصي كل راتب، إيش صرفت منه وإيش بقي منه، وهل الذي بقي بقدر النصاب، وهل حال عليه الحول، هذا راتب محرم، وراتب صفر ما الذي بقي منه، هل حال عليه الحول، وراتب ربيع ما الذي بقي منه، هل حال عليه. وهذه قضية صعبة. ولذلك شوف أنت موعد زكاتك المعتاد إيش عندك، وطلع على 1025، ريح نفسك إلى السنة القادمة. فإذا قال واحد أنا ما يتوفر عندي شيء أصلا، أنا أصلا الراتب أول بأول، يعني أنا إذا ما خل، أنا إذا ما استلفت صفر، الرصيد صفر، نقول إذا ما عليك زكاة، اللي يصرف راتب أول بأول ما عليه زكاة، إلا إذا عنده مال آخر. طيب ننتقل الآن لإجابة عن أسئلة. وسعيد تفضل يا أخي سعيد، حياك الله. حياك الله الشيخ، أهلا وسهلا. تقبل الله منكم يا شيخ. آمين. أريد أن أسألك عن الأذان، دخل وقت الأذان وكنت أتصحر، وهناك حديث يقول لا تترك الإناء حتى يسمع حتى تأخذ حقك منه، معنى الحديث هكذا. وكنت وقت الصحر أكملت ما في صحن قبل أن ينتهي وقت الأذان، فهل أسمع علي شيء، هل أقضي أم يعني صحيح؟ شوف يا أخي، ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الحديث شاذ لا يصح، لأنه مخالف للآية، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، خلاص. وبعدين طيب الأواني، يعني لو واحد رفع إناء كبيرا يعني، ولا رفع يعني، هذا ليس خاصا، هل هو أيضا في الطعام، هل هو يعني لأنه رفع يأكل مهما كان في الإناء أو يشرب مهما كان؟ إذن يكف الإنسان أول ما يطلع الفجر. فإذا كان الأذان عندكم يؤذن على طلوع الفجر تماما فيكف الإنسان. على أي حال، من لم يعلم أو كان يظن أن هذا الحديث صحيح وأنه يأخذ به، فلا شيء عليه لجهله. الأخت عسل من العراق تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدون زحمة عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، يعني إحنا سنة من العراق، ويعني تعرف الزواج كلش صعب من السنة الثانية، أو ضعف تعبانة وهيكي، وماكو يعني مدى يتقدمون السنة أكثر شيء شيئا، فشنو حكم هذا الموضوع؟ إحنا ما عندنا يعني، يعني الله عز وجل يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فلا يجوز. قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين، لا تنكحوا يعني لا تزوج أختك أو بنتك لمشرك. فالناس الذين عقائدهم شركية، يستغيثون بعلي وحسين من دون الله، ويؤمنون باثني عشر إماما كلامهم وحي ويعلمون الغيب وكلامهم تشريع، طيب هذا كيف هذه عقائد كفرية وشركية لا يمكن لأهل الإيمان أن يقبلوها؟ السؤال الثاني نفس الموضوع أختي، يعني هم يتقدم لها واحد شيئي وهي مدى تقبل لي أبد، وهي صغيرة عمرها 18 سنة ومتزنة يعني، بس هي يعني مو مدى تقبل لي بس تجيها بالأحلام لازم ترضى لي. أقول تصبر، ويقيض الله تعالى لها من الموحدين من أهل السنة من يتزوجها إن شاء الله. هذا دين يجب المحافظة عليه، هذا توحيد، هذه قضية عقيدة. أم عبد الرحمن تفضلي. أنا عندي سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول، أنا زوجي مسجون في السجن وليس لدي محرم أسافر معه لزيارة زوجي. لحظة، ليس لديك إيش؟ بغير محرم؟ نعم، لحظة، ليس لديك محرم حتى تزوريه يعني؟ ليس لدي أبي ذا رجل كبير. طيب. لا يستطيع أن يخرج معي. طيب، أنا قلت لك من قبل هل المسافة بينك وبينه مسافة سفر؟ مسافة سفر يا شيخ، أما لك أنا ليس لدي محرم. خلاص انتهينا، انتظري حتى يكون لك محرم وتزوريه إن شاء الله. محمد من فرنسا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ، عندنا في فرنسا هنا مساجد طبعا بيصلي التراويح قبل صلاة العشاء، هل من فضلك واش جائز أو لا موش جائز؟ لا يا أخي، لا يصح هذا، لا يصح أن تصلي التراويح قبل العشاء. هذه يعملها بعض الإخوة لأنه بين المغرب والعشاء وقت طويل عندكم بحسب يعني التقويم، بحسب الوضع الفلكي، فيقولون خلص يعني بين العشاء والفجر وقت قصير، وكيف نصلي العشاء والتراويح والسحور والنوم فيعمدون إلى أن يصلوا، وهذا لا يصح، ما يصح العشاء قبل التراويح قبل العشاء. وهؤلاء أصلا لو ضاق عليهم الوقت جدا جدا، يعني لو صار في وقت من السنة بين العشاء والفجر وقت قصير جدا وما يستطيعوا يصلوا العشاء ويصلوا التراويح ويتسحروا ويصلوا، هؤلاء يعني لو وقعوا في الحرج العظيم جمعوا المغرب مع العشاء ثم صلوا التراويح، أما يصلوا تراويح قبل العشاء فليس هذا وقتها، لا يصح. أنا بس كنت أريد أن أقول الأخت هذه التي اتصلت من تونس أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنها، أن يفرج عن زوجها، وأن يفكه من أسره، ونسأله سبحانه أن يفك أسرى المسلمين. محمد تفضل يا أخي. محمد، يا محمد. طيب، واضحة، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي شيخ، عندي أربع أسئلة. نعم يا شيخ. السؤال الأول، أنا يا شيخ قدمت على الجامعة، بعدين يا شيخ أبي أسجل، ما لقيت شيخ تاريخ حق اللي أنا تخرجت فيه، فقط هم حافرينها على 6 سنوات، أنا 1427 هم كاسبين من 30 إلى 26، وأنا يا شيخ ما أبغى يروح يعني التسجيل، فكتبت أقرب تاريخ اللي هو 1426 30 يا شيخ، هل هو حلال ولا حرام يا شيخ هذا الطريقة؟ لا أدري. الجواب لا أعلم. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، في واحد يا شيخ يعني قلنا سجلنا في الضمان، سجل أبوي يقول موجود عنده راتب لا يتجاوز راتب 5000، فسجلنا في الضمان يا شيخ، يعني هو يعرف يعني حالنا كذا، بعدين اخواني توظفوا الحين يا شيخ، فانا اخبرت الضمان، قلت لهم ان اخواني توظفوا كذا، اخبرتهم كل المعلومات، فما قطعوا الضمان، بعد شهرين قطعوا الضمان وقالوا ان عندكم عماله، فقال ان الموظف قال اذا نقلت العماله من اسم ابوس لاسم اخوس هذا عاد يمشي الضمان من جديد. هذا السؤال الثاني شيء. أيضا الجواب لا أدري. الله أعلم، لا أدري. السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، أنا عندي شيخ مالي، شيخ من الضمان هذا، ومر عليه سنة فذكيت المال وأنا ما أدري يا شيخ كيف أصرف، هل إنه مشبوه حلال ولا حرام؟ إذا كانت تنطبق شروطه عندما أخذتموه، إذا كانت تنطبق عليكم شروطه عندما أخذتموه فهو ملك لك وعليك زكاته وتنفقي منه على نفسك لا حرج. وإذا كانت لا تنطبق عليكم شروطه عندما أخذتموه وإنما أخذتموه بالواسطة والمعرفة أو بالتحايل أو بالتلاعب فهذا لا يجوز، وتصدقي به في مصارف بيت مال المسلمين، فهذا بحسب الحال، هل أخذتموه على حسب الشروط أم لا؟ السؤال الأخير. طيب يا شيخ لو سمحت بتناقش معك السؤال الثالث يا شيخ. أيوة يا شيخ، السؤال الثالث يا شيخ، إن أنا حاولت يا شيخ أني أفهم أصحاب الضمان فما صدقوني، قالوا يعني بينك وبين أبوك خلاف، حاولت يعني شو أسوي يا شيخ، هم يعني بيأخذون بيأخذون. أنا أخبرتك إذا أخذتموه على شروطهم فهو لكم، وإذا أخذتموه على غير شروطهم أنفقوه في مصارف بيت المال. نور من العراق تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ هل يجوز إعطاء زكاة المال لشراء كاميرات مراقبة للمستشفى لغرض رصد المخالفات التي فيها؟ لا، لأن هذه ليست من مصارف الزكاة الثمانية، ممكن تكون من أحيانا إذا كان فيها ضبط للأمور، يعني إذا كان المسلمون يحتاجونها لضبط الأمور تؤخذ من الصدقات ولا تؤخذ من الزكاة. السؤال الثاني. خلاص شكرا. حياكم الله. أم مريم من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لدي سؤال، نحن البنات لدينا منحة نتقاضاها كل شهر. لديكم منحة؟ اثنان يا شيخ. ايوه نتقاضاها كل شهر. ايوه تمنحها الدولة للبنات من دون الذكور. للبنات يعني بشروط، يعني هل مثلا الذكور بشرط؟ ايوه بشرط ايش؟ بشرط الا تكون متزوجة او عاملة. الا تكون متزوجة او عاملة، يكون الاب متوفي. طيب صار عندنا الان ثلاثة شروط، صار عندنا ثلاثة شروط، ان يكون ابوها ميتا، ان لا تكون متزوجة، ان لا تكون عاملة. ما هو السؤال؟ وعاملة. وتلك المنحة تنزع من مال الأم التي تتقاضاه ويعطى للبنات. خلص، إذا انطبقت عليكم الشروط تأخذونها، وإذا ما انطبقت عليكم الشروط لا يجوز لكم أخذها، المسلمون على شروطهم. أم عبد القيوم من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس بلد ما عندي سؤالين. أني يعني أول سؤال، أني أرملة وعندي خمس أيام، ويعني زوجي اشترت لي يعني مبلغ الحمد لله، بس يعني مع عبد القيوم يعني ارفعي، مع عبد القيوم ارفعي صوتك، ارفعي صوتك، يعني ارفعي صوتك، الصوت غير واضح. أني أرملة عندي خمس أيتام. أرملة مع خمس أيتام. أيوة. وما عندي دخل باسمي ثابت شهريا، يعني ما عندي دخل باسمي شهريا. أيوة. هل يعني يجوز ان ازكي مثلا اذا عندي مبلغ ان يعني زوجي عافيه، بس يعني هو الحمد لله بس قليل، يعني اذا بلغ نصابا زكيه، اذا ما بلغ نصابا ما عليك زكاه. زين يعني انا ما عندي دخل شهري. حتى لو لان المال المال ينقص بالانفاق وينقص في الظاهر بالزكاه ويزيد بالبركة، فإذا نقص عن النصاب، إذا نقص عن النصاب ما عاد في زكاة. الحين لو واحد عنده 85 غراما من الذهب فزكاها وصارت أقل من 85، أقل من صارت مثلا 83 خلاص ما عاد فيها زكاة. المبلغ إذا نقص إذا نقص عن النصاب خلاص ما عاد فيه زكاة، فما راح الزكاة لن تطارد الشخص حتى يصل للصفر، لا الزكاة لا تؤدي إلى انعدام المال. الزكاة إذا نقص المال عن النصاب خلاص توقفت الزكاة ما عاد في زكاة. البشير من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كيف الحال؟ حياك الله. الله يبارك فيك. يا عين بدو علينا شيخ. أغلق صوت التلفزيون يا بشير. البشير البشير أغلق أغلق صوت التلفزيون. هاي أيوة أغلقه حتى ما يشوش علينا. أيوة تفضل هات. يا أخي نريد أحويل من الولاية لولاية قروش، أنا أكون في سنار والشخص الآخر أكون في الخرطوم. أيوة أيوة يلا بيقوم بيدوه لها قروش يقول لها خلصتها لها الحلة هناك. أيوة وبيشيل مني في المية 10. أيوة هل الشغل ده حرام ولا حلال؟ شو ربا؟ طيب الآن هو أنت تعطيه أنت تعطيه مال ليحوله من بلد إلى بلد. طيب أي وياخذ أجرة الحوالة، ياخذ أجرة على الحوالة. أيوة. ايوه ايوه هذه الاجره اذا كانت معلومه، اذا كانت الاجره معلومه والمال مثلا جنيه سوداني من بيروح من بلد الى بلد جنيه سوداني نفسه هو هو الجنيه بيروح جنيه، وهذا وهذا اللي يسلمك هناك او يسلم صاحبك في البلد الثانيه ياخذ اجره معلومه محدده فلا مانع. هذه حواله حواله حوالة والمحول الموصل يأخذ أجرة يأخذ أجرة. إسماعيل من الكويت تفضل. إسماعيل السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على ما تقومون به. حياك الله يا أخي. عندي كم سؤال شيخ. السؤال الأول أنت ذكرت شيخ أن المرأة لا تجوز أن تسافر إلى دولة أخرى دون محرم حتى لو كان مع ابنها القاصر. ايوه طيب يا شيخ حتى لو كان للضروره يا شيخ، يعني انا موظف والمراه تريد ان تزور امها مثلا في الدوله الاخرى، فهل يجوز يعني اذا كان السبب شوف يعني يا اخي الضروره لما تقول لما تقول كلمه ضروره لما تقول كلمه ضروره يدخل فيها مثل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما هاجرت أم سلمة رضي الله عنها من مكة إلى المدينة، هذا سفر ضرورة. أخرجوهم من البلد بالقوة هذا سفر ضرورة. واحدة يقتل ناس تقتل ناس تقتل فتهرب فتهرب من بلد إلى بلد لأنهم يتعرضون للقتل كما يحدث الآن في الشام والعراق، هذا سفر ضرورة، هذه اسمها ضرورة. أما واحد يبغى يروح يزور أمه، واحد يروح يزور كذا، واحد يبغى يشتاق لأهله، واحد هذا يعني كلمة ضرورة لازم نعرف معناها شرعا إيش يعني ضرورة. فعلى أي حال إذا كان سفر ضرورة خلص سقط المحرم، أما إذا لم يكن سفر ضرورة فالحديث لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. طيب سؤال ثاني. من المطار يعني مثلا أخوها في المطار وأنا أوصلها في المطار شيء. شوف هو الحديث يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، إذا كان سفرا لا بد من محرم، إذا لم يكن سفرا فلا يشترط المحرم، بس ما في خلوة مثلا خلص إذا ما هو سفر لا يشترط. الأخت ريم من العراق تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ. عندي ثلاثة أسئلة. أيوه. السؤال الأول، أمي عاجزة عن القيام في الصلاة وهي تصلي وهي جالسة لكن الركعة الأولى تصلي هي واقفة، أتقول هل يأخذ من أجر الصلاة الشيء؟ يعني هي تقدر على على على القيام فقط في الركعة الأولى وبعد ذلك لا تقدر؟ نعم يصعب عليها ذلك. خلاص إذا كانت لا تقدر في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فأجرها كامل لأنها عجزت لا لأنها تكاسلت، لأنها عجزت. والعاجز عن الفعل المريد له الحريص عليه ينزل منزلة الفاعل في الأجر. العاجز عن الفعل الحريص عليه ينزل منزلة الفاعل في الأجر. السؤال الثاني. نعم حمزة. السؤال الثاني يا شيخ، في سورة الأعلى لما نقول سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى عفوا، فماذا هو التسبيح الذي نقوله؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وين في السجود؟ ألو، في السجود؟ أين نقوله؟ أين؟ في بداية السورة سبح اسم ربك الأعلى. يعني إذا قرأنا سبح اسم ربك الأعلى ماذا نقول؟ إذا قرأنا سبح اسم ربك الأعلى ماذا نقول؟ طيب تسمعين الجواب. ما هو التنفيذ العملي من المسلم لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى؟ هل في شيء يقوله مباشرة ويتلو السورة، أو أن ذلك إرشاد أو أمر بقول يقوله المسلم في موضع آخر غير التلاوة؟ طيب آدم من السودان. السلام ورحمة الله يا شيخ، ماذا عن سؤالين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سؤال يا أخي، شباب يتكلموا بكلام كذا بشار وحاضر ومواد أسلوب قام. نعم حاضر ومواد. ارفع صوتك يا أخي، ارفع صوتك. شباب يخاطبوا ويونسوا في بعض وإيه واد يسيب أخوه يضحك ومواد للصيام. يعني هذا الصائم يتكلم بكلام فاحش، بكلام محرم فاحش ويونس ويضحك مع بعض. يعني يتكلم بكلام محرم يونس صاحبه، يونس بعض بكلام محرم. ويشوف بعضهم بعض ويضحكون مع بعض. لا هذا ما يجوز. كيف يا اخي، كيف هذا الكلام؟ لا، السباب والشتائم ليست من الدين، ولا تكون تسلية ولا تكون تونيس انه يسبه ويلعنه. هذا يعني هذا هؤلاء قوم في آخر الزمان ربما تكون تحيتهم لعنة، تحيتهم اللعن. اللعن هذا والشتم والسب ليس من فعل قول المسلمين، ولا يصح ان مسلم يونس اخاه بالشتم والسب واللعن. هؤلاء السفهاء اذا تقابلوا كانت تحيتهم لعنة، يقول وينك ما شفتك من زمان ويلعنه. هؤلاء سفهاء، والمسلم ينزه لسانه عن هذا. إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن اللعان لا يمكن من الشفاعة يوم القيامة، ولا يؤذن له بالشفاعة يوم القيامة، ويحرم من هذه المنزلة العظيمة لأنه لعان يكثر اللعن، فيجب تنزيه اللسان عن هذا. وإذا صار في الصيام صار أشد، لأن المعصية في الزمن الفاضل وفي الحال الفاضلة كالصيام، والزمن الفاضل كرمضان يعظم إثمها كالمعصية في الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صفية من العراق. صفية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من اللي عندي ثلاثة أسئلة لا مكتر زحمة. أيوة. عندي ابنية يعني ظلت وسط الصلاة ما تقطع المسجد، تقول ما أدري صليت ركعتين أو ثلاث ركعات، تردت تعيد الصلاة ما أدري في شنو تسويها. السؤال الثاني. وسؤال ثاني، يعني رحت للعمرة وهناك من بل صلاة يعني يشيلون لحذية ولحذية وصفة وتنقف ما يبل المسجد، وهاي يعني شنو يعني؟ يعني انت رحت للعمرة وبعدين اي من نصلي بس صلاة يعني تكرم يشيلون الحذاء مالهم، والحذاء ينقف ما يمفوق يعبرون مفوقانا، وهاي يعني أيوة. يعني المفروض بهذا المكان ما يسوي شيء. الاصل في الاشياء الطهارة، فلو كان النعل ينقط ماء، فجاء واحد وقال ايش هذا النعل، يمكن هذا مر على نجاسة، يمكن كان فيه نجاسة، هذه يمكن. الأصل في الأشياء الطهارة. السؤال الثالث. السؤال الثالث من اللي اني اقرا بالقران بالقلم، بس انا مو قويه بقراءه القران بالقلم، اقرا وخلي ايدي على السطر ومو كل كلمات اقدر اقولها، هل عندي اجر بي ام لا؟ اقراي على حسب ما تستطيعين، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعي القران من الاشرطه او من المسجل او من الجوال او من الشبكه الانترنت الان، اسمعيه حتى تعرفي الكلمات التي لا تستطيعين تمييزها ولا تعرفين كيفية نطقها حتى تتعلمي نطقها، فتقرأي ما تعرفين وما لا تعرفين اسمعيه من التسجيل، من اسمعيه مسجلا، أو إذا عندك أحد يقرأ من بنت أو ابن أو غيره يقرأه لك، أو اسمعيه، وهذا سهل الآن موجود، تسجيل القرآن في الجوالات، تسجيل القرآن في الشبكات، روحي على السورة، وفي قلم يستعمل في المصحف إذا وجد عندكم أصلا، تضعينه على الكلمة المرادة فيقرأها لك بالصوت، هذا القلم تعليمي مع القرآن. أمة الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ولدي الله ينور قلبك، أنا لو صليت المغرب بعد أكمل الثلاث الركعات أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا اللهم أجرني من النار 7 مرات، وأسأل اللهم نسألك الجنة 8 مرات، هي نفس قالوا بدعة. لا شوف، اللهم أجرني من النار 7 وردت، بس اللهم أني أسألك الجنة 8 هذه من وين جات؟ والله ما أدري، أنا سمعتها رجل وأتمتع له نحن 4 سنة وأنا أصلي بها. يا أمة الله، الجنة لها 8 أبواب نعم، والنار لها 7 أبواب نعم، وورد في الأذكار اللهم أجرني من النار 7 نعم، لكن ما يصير نخترع ونقول لأنه أبواب النار 7 نقول اللهم أجرني من النار 7، ولأنه أبواب الجنة 8 نقول اللهم نسألك الجنة 8 مرات، هذا اختراع مرفوض. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ما يجوز نخترع، هذه عبادات وردت نفعل، ما وردت ما نفعل. ولو واحد قال بس معقولة يعني لأن الجنة 8 أبواب والنار 7، ما في شيء اسمه معقولة في اختراع العبادات أبدا. ولذلك اللهم أجرني من النار 7 وردت في أذكار الصباح، وردت في الأذكار نعم، لكن اللهم نسألك الجنة 8 هذه 8 لا أعرف أنها وردت، فإما أن يوجد دليل نفعل، ما في دليل ما نفعل. ولكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار عموما بدون عدد معين، أي وقت يعجبك، أي وقت يخطر على بالك قولي اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، بدون تحديد أعداد معينة، قولي اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، لا مانع. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي الذي صلى وراء معاذ وقال الأعرابي ما أدري ما دندنك وما دندنت معاذ، قال فماذا تقول يا ابن أخي؟ قال أقول اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي حولها ندندن، شوف كلامنا هذا كله حولها ندندن. الأعرابي لما طول معاذ الصلاة وجاء يشكو الأعرابي، يشكو معاذا في تطويلة الصلاة، يقول في كلامه الأعرابي لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام الأعرابي وما تقول أنت يا ابن أخي؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ بها من النار. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، حولها ندندن. وهذا حديث بديع من الأحاديث النبوية في التعليم. على أي حال، وقت ما تريدين، وقت ما يعجبك، وقت ما تحصلي نفسك منشرحة، قولي اللهم أني أسألك الجنة أعوذ بك من النار، ما شئت بلا تحديد عدد معين. طيب ننتقل الآن للإجابة عن الأسئلة. يقول السؤال إذا نسي الإمام ركعة وسلم ثم تذكر أنه نسي ركعة ماذا يجب عليه؟ أن يقوم فورا ويأتي بالركعة ويسلم، يتشهد ويسلم ويسجد للسهو ويسلم مرة أخرى، لأن عنده زيادة اللي هي التشهد هذا اللي تشهده قبل نهاية قبل انتهاء صلاته فإنه يسجد للسهو بعد السلام. يقول السؤال: الدم الذي يخرج من اللثة عند الاستيقاظ من النوم يفطر؟ جواب: لا، هذا شيء يخرج بدون إرادة من الإنسان، ما هذا شيء لا إرادي فلا يفطر، إنما لا يبتلع ولا يتعمد بلعه. هل يجوز الصلاة وراء إمام يأخذ المال على قراءة القرآن في الجنائز؟ طبعا أخذ المال على قراءة القرآن في الجنائز فيه أولا بدعة، وثانيا أكل مال بالباطل. أما البدعة فالقراءة في الجنائز، يجيب مقرئ يقرأ لهم في الجنائز، لا يصح، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، أنه في الجنازة واحد يجي يقول له يلا قرأ لنا قرآن، قرأ لنا، سمعنا، ما في. يتبعون الجنازة بصمت واعتبار وتفكر، ما يقول وحدوه، ما في كلام هذا. عند مشكلتنا فعلا يا إخواني والله في الاختراعات والابتداعات، مشكلتنا يعني كل ما خطر على بال واحد حاجة اخترع، مشى ذكر مخترع، فعل مخترع، يلا ما، وهكذا. ثانيا أخذ المال على هذا، يعني هذا الآن يعمل العبادة وهي تلاوة القرآن من أجل المال. العبادة التلاوة عبادة، ما يجوز واحد يأخذ يقول للناس أصلي لكم أنا الصلاة بمية، شوفوا تبغوا أصلي فيكم تراويح تعالوا الركعتين بخمسين، هذا حرام. هذا يبتغي بعمله الدنيا بالعبادة، يبتغي بها دنيا، هؤلاء ليس لهم عند الله من خلاق، خلاص أخذت أجرك في الدنيا، روح مالك في الآخرة شيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم وهم فيها لا يبخسون، لكن وبعدين خلاص، أولئك لا ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. لا تأخذ على التعبد أجرا، لكن لتفرغ للأذان، تفرغ للإمامة، تفرغ للقضاء، تفرغ للإفتاء، هذه للتفرغ. لتحفيظ القرآن، هذه للتحفيظ والتعليم، التعليم شيء والعبادة التلاوة شيء ثاني. ولذلك يجوز أخذ الأجرة على التحفيظ والتعليم، وما يجوز أخذ الأجرة على التلاوة. يجي واحد يقول تبغوني أقرأ لكم في المجلس، تبغوني أقرأ لكم قرآن في المجلس، أعطوني مية. ومن المنكرات في بعض البلدان الناس اللي عندهم عزاء يتصلوا على نقابة القراء، ألو عندنا عزاء، ترسلونا واحد يقرأ، يقول له ها تبغى من فئة، في مقرئين فئة ألف بسبعمية، فئة باء بخمسمية، فئة جيم، يعني واحد صوته ها ما هو جميل، يعني فئة جيم 250، ايش تبغى؟ ابو 500، ابو 700. والله شيء يا جماعة، شيء يعني مزري. وبعض الناس يجلس على باب المسجد يقرأ القرآن ويمد يده، تقرأ انت تبغى تأخذ ايه؟ وقد قيل ان بعض هؤلاء من الذين يأكلون المال بالباطل ويأخذون على هذه العبادة أجرة في الدنيا، هؤلاء يعني أعطي واحد منهم، قيل لواحد تعال اقرأ لنا، فعطوه مبلغ، قال لا هذا قليل هاتوا أكثر، قال يا جماعة خلاص يكفي، قال لا، الله يقول لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، المهزلة، لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لا اشتروا بآياتي ثمنا، هذا حتى لو عطوه الدنيا كلها قليل. وهذا من جهله أو من تحايله، لأنه معنى الآية لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ولا كثيرا، وإنكم لو أخذتم الدنيا كلها كلها مقابل العبادة فهي قليل. قال الله متاع الدنيا قليل. ولو قيل مثلا في حفل ويفتتحوه بالقرآن فقالوا يلا يا فلان تيجي تفتح لنا الحفل بالقرآن، قال تعطوني 500. هذه يعني هذا مال عند الله من خلق، يأخذون أجرا على العبادة على التلاوة، يأخذ أجرا على التلاوة، ما يجوز، هذا حرام. فعلى أي حال نقول هذا اللي يأخذ الفلوس على القراءة في الجنازة حرام من وجهين. الصلاة وراه جائزة صحيحة لأنه مسلم ما هو كافر، لكن تكره ويبدلون بأحسن منه. يقول مش قادر أتوقف عن العادة السرية. يا أخي لا تثير نفسك بالنظر أنت، يعني هل الواحد في الوضع الطبيعي لن تثور غريزته؟ مشكلة هؤلاء الشباب والفتيات النظر، ينظرون فيحصل عندهم استثارة للغريزة فيقع فيها. لو غض البصر، لو عمل بقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا واحد. اثنين، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثلاثة، النكاح اللي هو الحل الأصلي للموضوع لا بد أن يسعى إليه. ثم لو قال واحد أنا خلاص طيب الحين أنا أقع بالرغم من كلامك يا شيخ وبالرغم من الشرح وبالرغم من التذكير لكني أنا عاصي أقع، في شيء يعني لو يخفف، نقول يا أخي كل ما فعلت فعلا محرما صلي ركعتي التوبة. واحد قال أنا متورط خلاص متورط، نقول لازم تجاهد نفسك ولازم تحل المشكلة ولازم تسعى، وفي أشياء شرعية وفي الزواج وفي الصيام وفي غض البصر وفي، طيب لو قال بالرغم من ذلك طيب خلاص، نقول كلما أذنبت ذنبا صلي ركعتين، كلما أذنبت ذنبا صلي ركعتين التوبة خلاص. واحد قال أنا دائما أتورط وأعمل محرما إيش أسوي؟ نقول لازم التوب في كل مرة، الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، وقم توضأ صلي ركعتين على الأقل، إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول ما معنى التطير؟ يعني التشاؤم، واحد شائم برقم 13، واحد شائم بأم زوجته، واحد شائم برجل أعور، واحد شائم صوت البومة، كله من الشرك. يقول هذا سؤال والله في موعظة وسؤال يعني مؤلم، لكن هذا هو الواقع بالنسبة لهذا الأخ اللي سأل، نسأل الله أن يلطف به. يقول أنا شخص ابتليت بمرض الإيدز وأعاني في صحتي من 3 أشهر، وأنا تبت إلى الله وقضيت فترة مرضي أستغفر الله، وأصبحت أصلي جالسا مع الوجع، هل ممكن أطهر من ذنبي؟ الجواب نعم. وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لو كان الإنسان محكوم عليه بالإعدام، لو كان الإنسان سيقام عليه الحد، لو كان الواحد في السرطان وفي الإيدز وفي الأمراض الخطيرة، ما في شيء يحول بينك وبين التوبة. متى لا تقبل التوبة؟ إذا الواحد صار في مرحلة الغرغرة، الروح صارت الروح في الحلقوم، لأنها تسحب من الجسد من القدمين تطلع إلى الأعلى. ولذلك ليش البصر يروح؟ لأن الروح تطلع من الرأس من الأعلى، تسحب من القدمين إلى الأعلى. إن الروح إذا قبض تبعه البصر كما قال عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمر بإغماض عيني الميت وإكراما له حتى لا يكون أصلا شيئا يخاف من حوله. يا هذا إكرام، إكرام الميت إغماض عينيه. إذا وصلت الروح الحلقوم ما تقبل التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها ما تقبل التوبة. لكن ما دام الواحد الآن فيه نفس يتوب، ما في شيء يحول بينه وبين التوبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على أخينا السائل وأن يوفقه لما يحب ويرضى، والحمد لله على قضائه وقدره، وإن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية. في موعظة الحقيقة يعني. والفواحش هذه نهاية الفواحش، نسأل الله السلامة. يقول: هل يشرع مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم؟ الجواب: التيمم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة كما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر، هكذا ضرب بيده ضربة واحدة فمسح بهما وجهه وكفيه. فجاء في بعض الروايات المسح إلى الذراعين وأعلى، لكن اجتهاد من بعض الصحابة المرفوع هكذا. فإذا نكتفي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. يقول: هل تصح الصلاة بملابس وقع عليها بول الطفل الرضيع؟ بول الذكر الذي يتغذى باللبن خفيف النجاسة يكفي رشه بالماء نضح بدون فرك ولا عصر، كما جاء بابن صغير فوضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. أما الأنثى لا بد من غسل بولها. الغلام اللي بدأ يأكل الطعام الذكر لا بد من غسل البول. ما هي الحالة اللي يكفي فيها الرش؟ إذا كان رضيعا يرتضع من لبن أمه فقط. يقول: اشترينا مزرعة شجر زيتون منذ 10 أعوام لغاية الآن ما انباعت، الزكاة؟ نقول: أنتم إذا كنتم شريتوها للبيع ففيها زكاة عروض التجارة. وماذا بالنسبة للزيتون؟ قال بعض العلماء: تؤخذ منه الزكاة. الزيتون الذي يعصر منه الزيت يؤخذ العشر من زيته بعد عصره، يؤخذ الزيت، يؤخذ عشر الزيت 1/10 من الزيت بعد عصره. وإذا كان يدخر حبا فيؤخذ عشره، إذا كان يسقى بماء السماء إذا بلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع. طيب، يقول السؤال: بالنسبة للرجل متزوج من زوجتين كيف يعدل؟ نقول: يعدل في المبيت، ليلة عند هذه وليلة عند هذه، كذلك السكن والنفقة والكسوة. فإذا كانت حاجتهما واحدة، يعني مثلا كل واحد عنده ولدين خلاص، ليش يفضل هذه بفلوس على هذه؟ ما يصح. لكن واحدة عندها ولد واحدة عندها 7، طبعا هذا مصروف البيت هذا غير مصروف البيت هذا، فينفق عليهن على قدر الوسع والطاقة، ولا يؤاخذ أحب واحد أكثر من الأخرى، هذا طبيعي. اللهم لا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، هذه المحرم ما العدل فيه، هذا مشاعر قلبية، ولكن الأشياء الأخرى لابد يعدل فيها. ما حكم كف الثوب أثناء الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. إيش يعني الكفت هذا؟ تشمير مثلا، أو يجمع الثوب. بعض الناس إذا جاء يصلي في الصلاة يجمع ثوبه قبل أن يسجد، يسوي كذا يجمع الثوب. نهينا عن كف الثوب وكفت الشعر، خلي شعرك يسجد معك وخلي ثوبك يسجد معك ولا تكفه. طبعا هذا النهي للكراهة، يعني لا تصل للتحريم عند جمهور العلماء، ليس للتحريم. طيب، لكن لو واحد عنده بنطلون طويل هذا طبعا سيشمره لأجل ما يسبل، هذا لأجل الهروب من الإسبال، ينبغي عليه. يقول: ما هي أشراط الساعة الكبرى؟ طبعا أشراط الساعة لها صغرى ولها كبرى. من أشراط الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أولها، موته، فتح بيت المقدس، طاعون عمواس، استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة، ظهور الفتن، ظهور مدعي النبوة مثل مسيلمة والأسود العنسي، ظهور نار بالحجاز وقد حصل، ضياع الأمانة، قبض العلم، ظهور الجهل، انتشار الزنا، انتشار الربا، انتشار المعازف، انتشار شرب الخمر، تطاول رعاة الشاة في البنيان وقد حصل. ومنها في أشياء لسه ما حصلت، مثلا يحصل الفرات عن جبل من ذهب لسه ما حصل. طيب، تكلم السباع الإنسان، ينطق الحديد، يخبر الرجل فخذه بما عمل أهله من بعده. في أشراط الساعة الصغرى قليلة ما حصلت، أكثر أشراط الصغرى صارت والموضوع قريب، اقتربت الساعة. الأشراط الكبرى اللي جاءت في حديث حذيفة بن أسيد 10، الدجال، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، يأجوج ومأجوج، 3 خسوفات، خسف المشرق وخسف المغرب وخسف جزيرة العرب، والدخان، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة التي تختم على الناس مؤمن وكافر، والنار التي تسوق الناس إلى محشرهم. 10 ترى اقتربت الساعة، النذير النذير، وقد بعث عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي، انتهى وقت البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسراف الأمر. طبعا بعض الإخوة يقول الأسئلة الخاصة، الأسئلة الخاصة يظهر الرقم الآن على الشاشة عندكم، الرقم من الأسئلة الخاصة يظهر الرقم على الشاشة عندكم الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، أن يوفقنا المحب ويرضى، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يجعل مثوانا جنات النعيم، وأن يعيذنا من نيران الجحيم، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة، قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ما هذه الشجرة؟ والإجابة الصحيحة: الشجرة هي شجرة الزقوم. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ أحمد محمد المختار من المغرب. سؤال الجزء 16 من القرآن الكريم: لا تنفع الشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة إلا بشرطين: إذن الله للشافع، ورضى الله عن المشفوع له أن يشفع فيه. اذكر آية من الجزء 16 تشهد لهذه القاعدة. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية، حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.